بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضائل القرآن وما يتعلق به، وباب الأمر بتعهد القرآن وكراهية قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. نعم، وطبعا يقول فضل القرآن، القرآن هو كلام الله جل في علاه، لذلك كأنه يقول المصنف جمع لك الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين لك فضل القرآن وفضل تعهد القرآن، وأيضا كراهية أن يقول المرء نسيت، ولم يقل حرام، لأنه قد وردت الأحاديث على الكراهة، أو ورد الحديث والصيغة فيها ليس فيها الوعيد على قول الإنسان نسيت شيء كذا، فلذلك قال بالكراهة، لأن الأصل أن السمة في الإنسان أنه ينسى، هو إنسان من النسيان، فلذلك قال بالكراهة. وهذا شبه اتفاق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة الثبت من فحول المحدثين، روى له وأكثر عنه جدا الإمام البخاري، روى عنه الإمام مسلم، روى عنه البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. وأبو كريب محمد بن العلاء، محمد بن العلاء من الثقات الأثبات من أساطين المحدثين، روى له الجماعة. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة القرش الكوفي، العلماء يقولون هو حجة عالم ثقة إخباري، لكن قال الإمام أحمد هو من الثقات، هو صحيح الكتاب. وقال الدرقني كان كثير التدليس، وإن كان الحق غيره قال هو ربما دلس، يعني كان قليل التدليس، وهذا الراجح الصحيح. عن هشام، هشام بن عروة، هشام من الثقات الأثبات، كان يدلس ولا يدلس إلا، كان قليل التدليس جدا هشام، لذلك وفي المرتبة الأولى من مراتب المدلسين. وهشام بن عروة ما أنكر عليه إلا كثرة الحديث عن أبيه عندما دخل البصرة، من الثقات الأثبات من أواية العلم، روى له الجماعة. عن عروة، عروة بن زبير أبوه، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات من الزهاد العباد، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان صواما قواما، رضي الله عنه وعن خالته عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات، وهي من أعلم نساء العالمين، أو نقول كما قال الذهبي هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وروى لها الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. هذه السلسلة لابد تحفظونها، لابد من حفظها، مرت علينا كثيرا. أبو زكريا النيسابوري يحيى بن يحيى يقول: قرأت على مالك، ومالك عن نافع عن ابن عمر، سهلة الحفظ، وهي من رباعيات الإمام، هي من رباعيات الإمام مسلم. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثابتة، روى له جماعة. قال: قرأت على مالك، قرأت على مالك، قال الإمام الشافعي مالك النجم. وهو أحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب التي كتب الله لها القبول في مشارق الأرض ومغاربها، روى له الجماعة. عن نافع، عن نافع ومولى ابن عمر، كان زاهدا عبدا ثقة ثبت، وكان من فحول أهل العلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر الأثري، وهو الذي ما ترك شاردة ولا واردة من سنة مثلا إلا يسأل عنها ويعمل بها ويتعبد بها لله جل في علاه، لذلك كان من أكثر الناس تبعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يسأل عن المكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ليقضي حاجته، فيقضي حاجته ويقول لعل القدم تنزل على أو تأتي على القدم. وعبد الله بن عمر هو من العبادلة الأربعة، احتاج الناس إلى علمه، وهو أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه أيضا من مسلم روى له أجمع، وعثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة أخو هو لأبي بكر أبي شيبة، قيل أنه ما كان يحفظ القرآن أخذ عليه ذلك، وهذا بعيد، وهو من الثقات الأزلات روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد شيخ الإمام البخاري من فحول خراسان، بل هو شيخ خراسان الفقيه المحدث، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير، جرير بن حازم أو جرير بن عبد الحميد الطبي، فمن الثقات الأزلات من الرجال الصحيح. عن منصور، عن منصور بن المعتمر من الثقات الأزلات من الرجال الصحيح أيضا. عن أبي وائل، ثبت روى له جماعة، وعبد الله بن شقيق الذي يروي له كثيرا أن الإمام الأعمش، وقال عنه: وإن عنعن عنه فعنعنته موصولة. عن عبد الله رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الأسادة والنعلين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، البار ترجمان القرآن، الذي قال: ما من آية من آيات الكتاب إلا وعلمت كيف نزلت وبما نزلت وأيضا أين نزلت، قال: وإن كنت أعلم، أو قال: وإن أخبرت بأحد أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب له بمد الإبل لرحلت إليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقوله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئسما للرجل أن يقول: نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مراد، قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حدثنا عبد الله بن مراد الأشعري أبو كريب المقرون بن كريب محمد بن العلاء من الثقات من الرجال الصحيح، قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة، ومر علينا قريبا عن بريد بن أبي بردة، أو عن بريد من الرجال الصحيح عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أيضا من ثقات التابعين، روى له جماعة، عن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الزهاة العباد، من النبلاء، من نبلاء وفضلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد، عمرو الناقد من الرجال الصحيح، ومر علينا كثيرا أيضا، روى له الجماعة، وزهير بن حرب، مقرونا بزهير بن حرب بأبي خيثمة أكثر عن الإمام مسلم، روى له الجماعة. قال ثقات الأزلات، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز، أهل الحجاز، هو من ثقات الأثبات من فحول العلماء، رحل إلى مكة ونشر العلم فيها، وكانت مجالس سفيان من المجالس المباركة، وكان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن الزهري، عن الزهري أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، من الثقات الأثبات، كان يدلس ويغمر تدليسه في بحر رواياته، روى له الجماعة. عن أبي سلمة، أبو سلمة، وهذه أيضا من صغار التابعين، يروى عن كبار التابعين، هذا يعتبر إيش يا تحسين أيها المحدث، نشكرك على حرصك، لأنك أكثر من درس نراك في المقدمة وفي البداية، فنشكرك حتى لا نجحد بما نراه منك في خير، يعني رواية التابع عن التابع، رواية ليه المدبج، لا مدبج، رواية الأقران صحيح، لكن المدبج إيش هو؟ أنت رجل يعني هضمت البلكونية كلها، خليها على المخرج أفضل. إيش المدبج يا شيخ؟ المحدث أحال عليك، يظن فيك ظنا خيرا. لا هو بيسألك ايش المدبش. رواية الراوي عن من يحبه ومن أحبه يروي عنه، صح؟ المشتركين في كذا شيخ. انت خلصت يا بخنيم؟ انت بس انت كنت صار في الامتحان متى؟ قطره بيش المدبج يا قطره، هو اللي بيلقنك؟ هنا رواية الزهري عن أبي سلمة، تابعي عن تابعي، لكن تابعي صغير عن تابعي إيش؟ عن تابعي كبير. هو قال من الأقران، تسامحنا قلنا من الأقران، ثم قال لا هذا مدبج، قلنا طبعا عرفنا المدبج عشان نعرف. فهم أخويا؟ عمن رآه؟ فهم أخويا؟ أنا معلش أنا جهلت هذا الكلام، فأريد من يعلمني هذا. أستاذ مفتي الصومال عبد الباري، هو هذا الرواية المتبادلة حبيب. أبو هريرة يروي عن عائشة، عائشة تروي عن أبي هريرة، الزهري يروي عن أبي سلمة، أبو سلمة يروي عن الزهري. فين بقينا؟ راحت فين؟ ومع ذلك احنا نشكر لك شطر الإجابة الأول صحيح، وأنت الآن بفضل الله رفع عليها حريص جدا، وأكثر من درس تأتي في الأمام. شوف أنت كل ما تكون هكذا هتحمل فوق الرأس، كل ما تتأخر كل ما تضرب فوق الرأس، هي كلها رأس، بس إما رأس مكرما وإما رأس إيه فيها ما فيها من التقريع. نعم، عن أبي سلمة، وسلمة يعني علماءنا يقولون هو أيضا في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، قال ضاع مني علم كثير عندما كنت أخالف كثيرا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لذلك قال علمونا من أدب الطالب ألا يخالف شيخه حتى يستفيد من علمه. نعم، عن أبي هريرة رضي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكثر الناس أوسع الناس رواية، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وكان من أهل الصفة. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثابتة رواه له البخاري ومسلم وداود الترمذي، قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن نمير من سقط العباد رواه له الجماعة، ثم حول إسنادا وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي من سقط العباد رواه له الجماعة، قال حدثنا مالك وابن أبي مالك ومن بن مغول أبو عبد الله ثقة ثابتة رواه له الجماعة، عن عبد الله بن بريدة من سقط العباد رواه له الجماعة، عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي بعث عليه السلام قاضيا ومعلما لليمن، وأيضا استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان حبرا عالما ثقة كان زاهدا عابدا رضي الله عنه وأرضاه وله جماعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت بزمارا من مزامير آل داود. جزاكم الله عنه خير. الكلام اليوم أعظم الكلام، وهو كلام الله جل في علاه، القرآن الكريم الذي به شرفنا وفيه عزنا وتمكيننا والسيادة والريادة والسيادة. هذه الأمة لا تنجو إلا بالقرآن، ولا تعتدل ولا تستقيم ولا يستوي أمرها إلا بالقرآن. قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم وتمكينكم، من تمسك به ندى، فيه أخبار من سبق وفي أنباء ما سيأتي، وأيضا أحكامه فصل وأقواله صدق، وفيه الخبر عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العلا هذا القرآن العظيم الذي تكلم الله به. قال بعض السلف لا يمكن أن يتعبد المرء بأفضل مما خرج من الله جل في علاه، يعني القرآن. لذلك قد قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإجابة لابد أن نقول بلى، بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وأفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن. القرآن له آداب، الإنسان لا يمس المصحف إلا طاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهرا. ولا يجوز للجنب أن يقرأه على الراجح الصحيح من قول المحققين من أهل العلم، ولا يجوز للحائض أن تقرأه، كل ذلك تعظيما وتوقيرا لكلام ربنا جل في علاه. ابن مسعود كان يقبل المصحف ويضمه إلى صدره ويقول كلام ربي كلام ربي. وأيضا من آداب القرآن أن تذكر الله كما قلنا على الطهارة وأنت تستقبل القبلة. وأيضا من الآداب في قراءة القرآن بأنك إن من الله عليك بحفظ آية أو حفظ سورة أو حفظ بعض سور القرآن ألا يعني تنساه، أن تتعهدها. هذا الذي يعني فحوى الكلام في هذا الباب. وأيضا زاد الباب الثاني وهو تحسين الصوت بالقرآن، وهذا مصرحه مع مشايخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز، نتناقش معه يعلمنا ما جهلنا بقى من هذا الباب، لأنه هيخش فيها التطريب والفلح والمقامات والسودانيين زي المصريين شعب صحيح. طبعا غارقين في مسألة المقامات والألحان اللي عايشين فيها. طبعا المقامات في الأزهر الشيخ يعني أخذت الحد المنتهى صح كده، المقامات دو ري مي فاصول لا سي ولا شوف، فبياخد بقى كل مقام فيه، وده اللي بيحدث أكثر إخواننا هناك. لازم عشان يقرأ القرآن ويؤثر بياخد اسمها مقامات القرآن. وهذا هذا الأمر يعني صراحة أنا دين الله بأن هذه يعني أبعد ما تكون عن سنة السلف الصالح كما سنبين. طبعا الذين يقولون بذلك هم الأحناف، بل قالوا بأقوى من هذا، قالوا بجواز قراءة القرآن على الألحان، نعود التلحين بقراءة القرآن مش التلحين اللي هو التحزين، لا، لأن هم طبعا ضموا الشافعي مع الأحناف بهتانا وزورا، بأنهم يقولون بذلك أنه يجوز تلحين القرآن، وهذا خطأ مبين كما سنبين. فهي مسائل مهمة يعني جملتها الأدب مع كلام ربنا، الأدب مع كتاب ربنا جل في علاه. المسائل الأولى هي المسائل التي تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى جواز قراءة القرآن في المسجد والصلاة في النافلة، وهذا فصلنا القول فيه قبل ذلك، وعلو الصوت بذلك، مع أن مسلم كان ينكر على من يعلو صوته في القرآن بالقرآن في المسجد، لكن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم كان لأنه يشوش على أخيه، النهي كان مقيدا لأنه بعلو الصوت معك من يقرأ، معك من يصلي، معك من يتدبر، فأنت الآن تشوش عليه، فقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن التشويش أن تشوش على غيرك. أما إن كان منفردا في المسجد وأراد أن يقرأ فيعلو صوته بذلك فله، بل هي من السنة، هي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الرجل وهو يقرأ دعا له، أقره بعلو الصوت في القراءة، ودعا له، دخل الانشراح في صدر الإنسان وقال يرحم الله فلان قد أذكرني آية كذا أو أذكرني آية كذا. فمن السنة أن يقرأ المرء في القيام في الليل ويقرأ بصوت عال يسمع نفسه، وأيضا يزجر الشياطين بهذه القراءة، لأن الشيطان إذا سمع كلام الله جل وعلا يخنس كما قال الله جل وعلا الوسواس الخناس. قال ابن مسعود ما ذكر الله جل وعلا إلا وقد خنس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بقراءته وقال يرحم الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني. لكن نحن نقول من السنة أن يتسمع المرء القرآن، وهذا أيضا الذي يترك سماع القرآن يدخل في باب الهجر، فهو أيضا ممن قد اشتكى منهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مستوى، قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجران مراتب أربعة، هجران قراءة، وهجران سماع، وهجران رقية أن تستشفي به، وهجران تطبيق. وهجران تطبيق هو أعوصه وأعضله، هو ألا يطبق القرآن، يعني إن لم يكن يقرأ أو يسمع أو يستشفي، لكن كل ذلك أهون من أن يهجر القرآن تطبيقا لأحكامه وحدوده. لأن الله جل في علاه عندما قال أولئك يؤمنون به الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال ابن عباس الذين يؤمنون به حق الإيمان هم الذين يتلونه حروفا أو يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. فهنا العلماء يقولون أيضا من الهجران هجران السماع، فكان السلام يتقصد السماع مرة، فلما سمع رجل يقف يقرأ وقف، ليتسمع، حتى أنه لما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه فسمعه يقرأ وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ومر أيضا مرة ثالثة على ابن مسعود وهو يقرأ فوقف حتى أنه قال سل ابن أم عبد تجب، وكان يسأل اللهم، كان ابن مسعود يقرأ حتى بشره أبو بكر وبشره عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، فاندهش ابن مسعود وقال عليك أقرأ القرآن وعليك أنزل، أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من إيش؟ من غيري. فهذه من سنة استحباب سماع القرآن. فالرجل الذي له الورد إنه يقرأ لابد يكون له ورد اسمه ورد سماع أيضا، لأن السماع هذا ممكن يدخل فيه التدبر أكثر من القراءة. اللي بيقرأ بيقرأ لمراجعة الحفظ ما يتدبر، لكن اللي يسمع بيسمع من أجل أن يتدبر. فلذلك من المستحب هو سماع القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمشي فإذا سمع القرآن وقف واستوقفه القراءة، استوقفته القراءة فسمع. ولذلك قال يرحمه الله قد أذكرني كذا وكذا، كنت آية كنت قد أسقطتها. يبقى إذا المسألة الأولى مسألة استحباب كما قلنا جواز صلاة النافلة وقراءة القرآن بصوت جهوري، وأيضا استحباب سماع القرآن. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال قد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها، وقال من سورة كذا وكذا، مع أنه قال لقد أذكرني آية في الرواية الأخرى كنت أنسيتها، قال مسلم كنت أنسيتها. فهذه من النبي صلى الله عليه وسلم تثبت النسيان. وعندنا رواية أخرى ينهى فيها مسلم أن يقول المرء أني نسيت وقد نسب الله له النسيان. فعجب الآن هو يقول أنسيتها وينهى المرء أن يقول نسيت، ويقول هذا بئس الرجل الذي يقول ذلك، ثم ترى في القرآن أن الله أثبت له النسيان عندما قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى إلا إذا ما شاء الله أن تنسى فتنسى، هذا أثبت له النسيان هنا الآن في الاستثناء، صحيح ولا لا؟ فهذه المسألة إن كانت مشكلة، لكن نحن نقول للعلماء هنا في هذه المسألة المشارب اختلفت ممن غلى في النبي وممن توسط وممن كان يجزم. فمنهم من قال أن السلام ينسى كما ينسى البشر في كل شيء بلاغ أو غير بلاغ ينسى مطلقا، ومنهم من قال طبعا يقصد بالنسيان هنا أو يقول عندنا آية أثبتت ذلك سنقرئك فلا تنسى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذكرني آية كنت أسقطتها، يعني وهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو نسي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني مبين للقول الأول، مع أن القول هذا أعدل. القول الثاني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى بحال من الأحوال، وينسى صورة لا حقيقة، ينسى صورة لا حقيقة. وطبعا رووا حديثا ضعيفا في ذلك قالوا إنما أنسى لأسن أو لأجعلها سن، يعني يتعلم نفس التشريع لما أنسى لأسن. فقالوا إذن هو لا ينسى، هذه النسيان ليس له حقيقة لكن نسيان من باب الصورة فقط. والتفصيل في ذلك والذي ندين الله به إذا في علاه نقول النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ولا ينسى، النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ولا ينسى. قلتم كيف؟ قلنا ينسى لبشريته لأن الإنسان من النسيان، ولا ينسى لرسالات التي أمر بتبليغها، وبيان ذلك قول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأنت الآن مأمور بأنه يقرأ ما سمعه والله جعله يجعله في قلبي فلا ينساه فيبلغه. لذلك قال الله جل في علاه إنما على رسولنا البلاغ المبين، قال ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فنظرنا فوجدنا أن الله جل وعلا قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم إقرارا بأنه قد أتم البلاغ، يبقى إذا ما نسي، يبقى عند البلاغ في طريق البلاغ لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، يعني تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أنت لابد أن تبلغ هذا، وقد شهد الله له بالبلاغ كما قال الله جل وعلا في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا أخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله به ذلك علمنا أنه لم يتقول على الله جل وعلا لا زيادة ولا نقصان. ومن ذلك الإقرار بأن مسلم في خطبة الحج المهيبة وقف الناس وبعدما ذكر الأحكام المفصلة قال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فنظر فوضع فأشار بإصبعه إلى السماء وهو يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. إن لم يكن قد أتم البلاغ لأنكر الله عليه فأقره الله جل وعلا بما يقال. وهذا قد تداول بين الصحابة، وأن السلام يقول قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، فشهد الله له بأنه قد بلغ بل وأتم البلاغ. إذن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم منتفي، ووقت النفي هنا أو موضع النفي أو محل النفي عند البلاغ. يبقى النسيان عند البلاغ ممنوع، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقوله أحد، ومن قاله فقد تقول الله بغير علم، ومن قاله فقد تقدم، ومن قال ذلك فقد تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك هو يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نسيان له حالة كونه مبلغا عن الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبلغ، مبلغ إيش؟ يبلغ إيش؟ يبلغ شرعا، وهذا الشر أوحاه الله إليه لما؟ لأمرين اثنين جليلين، ما هما؟ الله جل وعلا علمه شرعا لأمرين اثنين، ما هما؟ نعم ما شاء الله، هات أحبوب، البلاغ والبيان شيء واحد، البلاغ والبيان شيء واحد، التعبد هذا الشيء الثاني، ليتعبد ويبلغ. هو نفسه والله جل وعلا ما أمر بخمس صلوات، هو ما منفي عنه العبادة، أما قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهو أمره وأوحى إليه بهذا الشرع ليتعبد وليبلغ الناس بهذا. فلذلك نحن نقول الآن عندنا طريقان، طريق تبليغ وطريق إيش؟ تعبد عبادة. فطريق التبليغ لا نسيان بحال من الأحوال، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسيان بحال من الأحوال في طريق التبليغ، وهذا كما قلنا قد قال الله تعالى بلغ ما أنزل عليك من ربك فأتم فبلغ وأتم البلاغ. أما الطريق الثاني هو طريق التعبد، له أن ينسى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست فيها منقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه فيها ممدحة، بل هذه معجزة من المعجزات، ليبين الله لكم أن هذا الذي بلغ وأتم البلاغ ولم ينس حرفا واحدا، هذا ينسى في العبادة كما تنسون، هو بشري كما أنتم من البشر، وهو مخلوق من ماء مهين، لا من نور، ولا هو أول الخلق، بل هو كالبشر، يعني يعتريه ما يعتري البشر من المرض، من اللأواء، من النسيان، من الوهم. هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها أدلة كثيرة جدا جدا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذكرني فلان آية كنت أنسيتها، فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تصريحا هنا، إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون. أيضا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فاحتجت عليه آية فنسيها، فلما انتهى من الصلاة قال أبي القوم أبي، قال نعم يا رسول الله، قال ما منعك، يعني ما منعك أن تذكرني بالآية التي إيش ارتجت علي. هذه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، عند التعبد هو بشر، لكن عند البلاغ محفوظ بحفظ الرحمن جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال عموما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون من الوهم، من الوهم لحافظون، من النسيان لحافظون، من الزيادة، من النقصان، من الإدخال عليه. فلذلك نقول جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى عند البلاغ، لكن عند التعبد يمكن أن ينسى، لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر، وهذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بسمى لأحدكم يقول نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي بسمى، هذا أسلوب إيش يا قطرب؟ أسلوب مدح طبعا. بسمى بسمى ده فعل جامد ولا متصرف؟ الابتسامة دي معناها إجابة يعني ولا إيش بالضبط؟ أهو عندك أهو بيلعب في الحيطة، أهو بيبتسم، أهو أنت مش شايفه عينه غلبان، هو عمال يبحث عنك بينقص مش قادر، جامد هو غير متصرف، ولا أخطأت أنا؟ نعم، ويرفع فاعله. قال بإسامة لأحدهم أن يقول نسيت كذا وكذا، فأنكر السلام عليه، قال بئس، هذه دلالة على الإنكار، ومع أن الإمام إنه يقول هذا على الكراهة وليس أيه على التحريم، وإن كان بئس هذه دلالة فيها إشارة على الذم، فالذم يكون بالمعصية وقد يكون بالمكروه، ولذلك اتفاق العلماء على أنها على الكراهة. قال أن يقول المرء نسيت كذا وكذا، ثم قال بل هو نسي، يعلمه أن يقول نسيت ولا يقول نسيت آية كذا وكذا. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فيها أبواب، أيضا فيها جملة من المسائل الفقهية نتكلم عنها. أولا قول سلم بإسامة أن يقول بإسامة المرء لأحدكم أن يقول نسيت كذا، هذا ذم، والذم لأنه يقول نسيت، ولما؟ ولما مع أن الإنسان ينسى، ولما مع أن الإنسان من النسيان، ولما وقد أثبت الله له النسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه. وقال الله جل في علاه عندما قال بين الله جل أنه يحاسب على ما أبدى وما أخفى الإنسان. قال الله جل في علاه بعدما قالوا سمعنا وأطعنا وما قالوا مثل ما قالت اليهود سمعنا وعصينا بل قالوا لا سمعنا وأطعنا. قال الله جل مفرجا لهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. إذا نسب النسيان لهم وهو الآن فلما يذنبهم لما الذنب هنا؟ فنقول المسألة على توجيه ثلاثة: إثبات النسيان موجود، ورفع الإثم عن الناس موجود، فلما هنا يذم الناس أما يقول نسيت كذا وكذا؟ التوجيه على ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول هو توجيه أنه ينسب النسيان لنفسه كأنها كقول المعتزل الذين لا يقولون أن الله لا يتدخل في أفعال العباد. فالتوجيه الأول أنهم يقولون نسبة النسيان لنفسه وحق، والحق أن الله جعله هو الذي أنساه. فهذا من باب عقائدي هو الرد على المعتزلة الذين ينفون إرادة الله جل في علاه وتحكم الله في فعل العبد. فلذلك قال بل هو نسي، يعني الله جل هو الذي أنساه لحكمة منه سبحانه وجل في علاه. فهذا الأول في التوجيه للذم، بئس ما يقول أحدكم نسيت، لا، الله الذي أنساك قل نسيت. والتوجيه الثاني هو أنه قال بأن النسيان هنا في الذم في النسيان كان خاصا وليس بعام، كان خاصا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسيان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان إشارة إلى النسخ، لأن النسخ كان بالنسيان إشارة إلى النسخ. واستدل الذين يقولون بذلك بقول النبي بقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنسى، يعني ينسخ فإيه فينسيك هذه الآية. فقالوا الناس النسيان في عصر النسلم كان للنسخ. فلذلك لو قلنا كل إنسان قال نسيت يبقى كأن سيشتبه على السامع بالآيات، يقولون هل هذه محكمة أم هذه من التي نسيت، يعني يدخل عليهم الأمر هذا منسوخ ولا غير منسوخ. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث هو الأوجه وهو الأصح وهو الأسد والذي اجتمع عليه كلام الفقهاء، هو الذم هنا لمن فرط. إذ النسيان مرحلتان أو نسيان مرتبتان: نسيان بتفريط العبد، ونسيان بغير فعل العبد. نسيان بفعل الله جل في علاه، أو قول النسيان الأول بفعل العبد يعني بسبب فعل العبد، والنسيان الثاني محض إرادة الله جل في علاه على ذلك، لذلك قال نسيته. فنقول أما النسيان الذي بتفريط العبد هو الذي يلحق به الذم، وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن لا يقول العبد نسيت كذا وكذا من الآيات، بل هو نسيان. والذم هنا كما قلنا لأن النسيان لا يكون إلا بتفريط من العبد، أن الله جل وعلا قد منحه ومن عليه بحفظ القرآن، كما قال الله جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحق في ذلك أنه ما من كتاب يسهل على إنسان أن يحفظه كله إلا كتاب الله جل في علاه. يسره الله جل وعلا للصغير والكبير 7 سنوات لا يعرف بوع من البوع، ما يعرف حتى ألوان الطعام أن يفرق بينها، وتراه حافظا لكتاب الله جل في علاه. الشيخ الكبير وكأنه يعني ينقش على الماء ويعاود ثم يعاود فيحفظ القرآن. الصحابة أكثر الصحابة بعد الأربعينات حفظوا وختموا القرآن. الله جل وعلا قال قد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. فيسر الله على العبد حفظ القرآن، فإذا نسيه فهذا من تفريطه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فإنه يتفلت من صدوركم كما تتفلت الناقة، أو قال من عقلها، نعم من عقلها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وقال تعاهدوا القرآن، كما قال ابن مسعود في الرواية الأخرى تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال، يعني لابد أن تعاود وتعاود وتكرر القرآن. فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمعاودة القرآن دلالة على أن الذي لا يفعل ذلك بعدما من الله عليه بالقرآن أنه يدخل في دائرة الذم. لذلك بعض العلماء يقولون بالحرمة في ذلك وأنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء صريحا عنه أنه قال نظرت في ذنوب أمتي فوجدت أعظمها رجل قد آتاه الله القرآن فنسيه، أو قال آتاه سورة كذا فنسيه. دي من أعظم الذنوب أن يكون الله جل قد من عليك بآية أو بسورة فتنسى هذه الآية أو هذه السورة. والذي يحفظ القرآن يعرف أنه إن لم يكرر القرآن صباح مساء ليل نهار وعنده الورد سريعا ما يمكن أن ينسى هذا القرآن. وهذه أيضا نستدل بها على وجوب المراجعة مع وجوب السير في طريق الطلب إن دخل المرء في طلب في طريق طلب العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قد قال بئس الرجل، بئس الرجل ذنب. وقد بين سلم أعظم ذنوب أمته، وجدت رجلا أتاه الله جل على سورة أو آية فنسي هذه السورة أو الآية، فقال من أعظم الذنوب. فهذه دلالة واضحة جدا أولا بالإقرار بأنها ذنب تصريحا، بل قال من أعظم الذنوب. ولذلك هذا أيضا يزيدنا قوة فيما نتبناه، أن طالب العلم ما سار في درب طلب العلم إلا وصار فرض عين عليه أن يكمل هذا المشوار، وأنه لو تخلف عن الدرب وأنه لو فتن من هذا فهو آثم، والإثم يكون مركبا لأنه قد تزهد في أمر قد رفعه الله جل في علاه فيه. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة مركبة على المسألة الثالثة، لما التغليظ على الأمر والتجديد والزج والوعيد الأكيد على منهج القرآن، والتجديد على تعاهد القرآن ومراجعة القرآن، مع أن أصل حفظ القرآن ليس إيه؟ ليس بواجب بالإجماع. أصل حفظ القرآن ليس بواجب، لا يجب على كل الناس أن يحفظوا القرآن، بل ولا حتى نحن نقول بأن هذا متأكد على كل الناس، لا لا، والمسألة فرض كفاية، فإن قام بها البعض سقط عن الآخرين. فلما هذا التغليظ العظيم في مثل هذا؟ التغليظ في ذلك قال بعض علمائنا لأنه لما شرفه الله جل في علاه بحفظ كتابه سبحانه جل في علاه، وأن هذا من أشرف الكلام لأنه من كلام الله جل في علاه، وأنه ارتقى منزلة الأنبياء، فلا يجوز له أن يزهد في مثل هذه المنزلة، وأن يأخذ بالأسباب التي تسقط من هذه المنزلة الراقية. والله جل وعلا يحب عالي الهمم، ما يحب خفيف الهمة ولا تباسف الأمور. لذلك قال علماؤنا أما أهل القرآن فهم خاصة الله جل في علاه، وخاصة الله لهم صفات وسمات تعلو بهم إلى الرحمن سبحانه جل في علاه، فلا يجوز له أن ينسى آية أو ينسى آية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر على ذلك. فمن نزل منزلة النبوة فليس له أن يرجع عن مثل هذه المنزلة بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. فهذه الخيرية لا تزهد فيها العبد، لأن معاهدة القرآن تدل على صدق العبد، وتدل أيضا على مصارعته في الخيرات، وتدل على إخلاص نيته لله جل في علاه، وتدل على صدق محبته لربه جل في علاه. لأن ابن مسعود كشف عن المحبة، قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليطلع على كتاب الله، فإن أحب كتاب الله أحب كلام الله فقد أحب الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. لذلك أنكر أن السلم إنكارا شديدا لمن قد على هذه المرتبة وهذه المنزلة وقد تساقط بعد ذلك كأوراق الشجر. أنا لي كلمة فاصلة وسامحوني إن كانت فيها إنكار على بعض المراكز الذين يقولون الدورة لحفظ القرآن في شهر، الدورة لحفظ القرآن في 15 يوم، الدورة لحفظ القرآن في أسبوع، كل ذلك لا يأتي بثماره. هذه دورات لا تنجح، لا يمكن أن تنجح بحال من الأحوال، ما جاء سريعا يذهب سريعا. وأنت ترى ذلك، كثير من الشباب أو من الصغار الذين يدخلون ليحفظوا القرآن في أسبوع أو في أسبوعين أو قل في شهر، يخرجون بجزء واحد أو بعشر سور أو قل بعشرة أجزاء، بعدها بشهر راجع معه الأجزاء التي حفظها في الدورة، كم تجد؟ مش بقى حضرتك مدير مش عارف ايه صحيح؟ قل لنا بقى النتيجة الثمرة. شوف ايش يقول ده هو كمان لطشاني على وجهي وعلى قفايا، ده بيقول ناسي كل شيء، انا فكرت ناسي جزئين ثلاثة كل شيء. يعني هذه المسألة هذه ابن الزهري كان يقول كنا نحفظ الأحاديث الثلاثة في كل يوم لنقص. الزهري أوسع الناس حفظا، كانوا يتعاهدون أحاديث ثلاثة، وهذا كأنه يأتي بابن عمر يقول كنا نحفظ الآيات الثلاثة بالآيات الثلاثة، نحفظ الآيات الثلاثة ثلاثة ما فيها ثم هذا نطبق. فمعنى أنك تأتيني بدورة وتضخم الدورة وتنفق عليها آلاف مؤلفة ها، وفي النهاية صفر أو 3% 3% بعد 4% 5% إلا أن تقول لا، عندنا متخصصون حقا في هذه الدورات، تجلس فتنظر في الكفاءات، الكفاءات في واحد حاد الذكاء سريع الحفظ، لا أنا أخذه على جنب منقحه من الناس جميعا. صح أنا ممكن أعمل له معاملة أعمله معاملة خاصة وأدرسه تدريس خاص، لكن أيضا لا أكثر عليه، بل هذا التدريس الخاص له ان انا اقول بدل ما تحفظ القرآن كله في الاسبوع ولا في الاسبوعين 10 اجزاء، والعشرة اجزاء في كل يوم هتحفظ جزئين او جزء، طيب وبعد ذلك لن تمشي من هنا حتى تراجع العشر أجزاء ثم أختبرك فيها، ثم بعد ذلك تأتيني بعدها بأسبوع أختبرك فيها، وبعدها بشهرين أختبرك فيها. بهذا تكون قد ثبتت الحفظ عند صدر الرجل وأتتك الثمر. أما أن أنا يعني أحاول قدر الإمكان أن أقول طب حفظ القرآن في شهر في أسبوع ما ينتهي، والعلم اللي بيأخذ 15 يوم. واحد يقول أنا بدرس، أنا يعني تكلمت مع شيخ من المشايخ الأفاضل، ولما عاودته الرجل وجدته خلوقا طيبا يسمع للنصيحة، عنده كتاب هو عامله في الفقه، بيدي الكتاب ده من الفجر للعشاء، من من من من الألف للياء كتاب فقه، يعني بتمر على الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والبيوع والحدود والنكاح، عقود النكاح وبعد كده الحدود والمواريث، وبعد ذلك تذهب إلى مسألة الجهاد، تذهب بعد ذلك إلى العشق، وتنتهي من كل الفقه من الفجر. ده ابن تيمية، بعد احنا ابن تيمية لما عدى في الزمان في ابن تيمية هيبعد لنا آلاف ابن تيمية، لما تنتهي تبقى في كتاب فقه في يوم ما بيطلع بعد كده، بيطلع هو بيدخل باب المسجد، بيطلع من باب المسجد بيقول في حد عنده فتوى، في حد عايز مسألة علمية ممكن نحلها له نبينها له. فطبعا تكلمت معه وكان مؤدبا، فقلت له انت ايش اللي تفعله، هذا فقه ولا ايش بالضبط؟ فاستحى مني، فقال لي لو عندك شيء تنصحنا به انصح. فانا اعجبني انه مؤدب وسمع النصيحة ورجل مشهور، فقلت له الفقه لا يؤخذ بهذا. هل انا اريد انت، قلت له انت ايش تريد، تريد تخرج الناس مثقفين مثلا؟ خلاص ثقفهم باي طريقة، لكن هذه الطريقة انت بتخرجه بيتشبع بانه فقيه، بانه طلع فقيه، طلع منتهي فقيه، هذه مسألة لا تصح في العلم بحال من الاحوال. لذلك نقول هنا في هذا الباب ان الانسان حتى يلتزم بهذه المنزلة ويحفظ هذه المنزلة لابد من التكرار ولابد من عدم الاكثار. كانوا ينصحون الصغار قديما بانه لا يكثر من مادة الحفظ، يقلل من مادة الحفظ ويكثر من التكرار، يقلل من مادة الحفظ ويكثر من التكرار، هذا اوسع الناس حفظا. الزهري قال ما كنت اكثر على ثلاثة احاديث، وهذا دأب الجميع عندهم، ثلاثة احاديث ويكررها من الفجر الى الفجر حتى اذا اتقن فضبط ينتقل الى ثلاثة احاديث اخرى. فإذا هذه من علمائنا تبين لنا يعني مقدار الحفظ وأيضا كيفية تثبيت الحفظ في قلب الإنسان. فلذلك نقول لما اعتلى هذا العرش، لما ارتقى هذه المنزلة العظيمة، كان عليه أن يحافظ على هذه المنزلة، لأنه إن لم يحافظ على هذه المنزلة كأنه تزهد في نعمة الله جل في علاه، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني هو تحسين الصوت بالقرآن وإلى المقامات وإلى الألحان، وطبعا أكثر إخواننا الأفاضل الأزهرة يتبنون هذا الموقف، وهو يعني موقف قديم ليس جديد، وأيضا كثير من إخواننا العراقيين عندهم مسألة المقامات هذه، وأهل فارس شغالين في هذا الباب شغل يعني أمتع مما يكون في مسألة المقامات في القرآن. عامة لهم وجهة فلا إنكار إلا بالتعليم وبالعلم. فنقول هذه المسألة قول سلم ما أذن الله لأهل نبي كما أذن له وهو يتغنى بالقرآن، أو قال ما أذن الله لحسن الصوت إلا كما أذن أو كأذنه لحسن الصوت يتغنى بالقرآن. وهناك رواية طبعا نعضدها ونكمل بها الباب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فالتغني بالقرآن من باب السنة المستحبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. لكن النزاع ليس في هذا، النزاع ما معنى يتغنى، هذا النزاع هنا ما معنى يتغنى بالقرآن. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما أذن الله لشيء، فيها دلالة على إيش؟ على سماع الله جل في علاه. أكثر المحققين الشارحين لصحيح مسلم سواء النووي والقاضي عياض المازري والقرطبي وغير هؤلاء، يعني تراهم أبعد الناس على تفسير المسألة، يقولون وهذا من باب إكرام العطاء وسعة الثواب، ويبعدون بعدا عاما، يقولون هذا مش ممكن يقال في حق الله جل في علاه. أنت الآن لما تقول في البشر أذن زيد العمر، يعني قرب أذنه منه ليسمع ويطرب بقوله. قلنا هذا يعني لو أخذنا الأمر على ظاهره ما الذي يديرنا؟ نحن نقول أولا هذا الحديث يثبت السماع لله جل في علاه، ما أذن يعني ما سمع، ما أذن ما سمع، مش الأذان معناه الإعلام يعني إسماع الغيب، ما أذن لنبي يعني ما سمع لنبي. وهي أيضا فيها من لوازمها القرب، قرب القارئ من الله جل في علاه، أو قل قرب الله من إيش؟ من القارئ، وهذا لا ينافع علوه، فهو قريب فيه علوه، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، فنقول اولا هذه هذا الحديث العظيم يثبت اذن الله جل وعلا يعني سماع الله جل وعلا. الذي ننفيه هنا وايش لا لا ما نقولنا فيه حتى الذي نتوقف فيه هو ان يدل هذا الحديث على ايه على وصف الله بالاذن لان ما اذنه انت لو قلتها في البشر ما اذن زيد لعمر الا ما قرأ الا اذا قرأ القران يعني ما ايه ما اقترب منه بايش باذني اذنت الاذن له. فلما يقول أن السلام عن ربي ما أذنه يبقى هنا لك أن تقول هل نثبت الأذن بذلك أم لا. وكما قال الله جل وعلا أم لهم أذان لا يسمعون بها. فإذا هل بالمفهوم نثبت الأذن؟ لا. الحديث ليس ظاهرا بأن نثبت الأذن لله جل في علاه. والآية لا يمكن بالمفهوم مجردا أن نثبت الأذن لله جل في علاه. وإن ورد عن أحمد كلام مثل هذا لكننا نقول هذه الصفة نتوقف فيها لا ننفي ولا نثبت. صفة الأذن لله لا نثبت ولا ننفي. إذا نفينا وهو غيب عنا وجئنا عند بين يدي ربنا وقال كيف تنفي عني صفة قد أثبتها عن نفسي ولكنها غابت عنك كيف عن رد ولو أثبتناها كي وتكون منفية. يقول الله تعالى لما أثبت عني صفة لم أعلمك بالشرع أنها ثابتة لي. فهذا مسكوت عنه فنتوقف فيه. مسألة صفة الأذن مسكوت عنه فنتوقف فيها. لكن نقول الذي يفيدنا من قول السلام ما أذن الله لنبي سماع الله فإثبات السماع. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وقال النبي صلى وقال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. كل الأصوات لا تختلف عن اللغات سبحانه وجل وعلا. وهذا من عظيم صفات الله جل في علاه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الدعاء اسمع قال جوف الليل في جوف الليل قال جوف الليل. يبقى اذا اسمع الدعاء في جوف الليل يعني اسمع الله دعاء اقرب ما يكون الدعاء للاستجابه في جوف الليل. من لوازم ذلك كما قلنا قرب الله من القارئ الذي يقرا. وهذا القرب لا يقال قرب الملك لا لان قد وردت الادله بقرب الملك وقرب الله لانه ما اذن دلاله على قرب الله. قرب الله من المؤمنين قرب لا ينافي علو الله جل وعلا فهو قريب في علوه. وأيضا قرب الملائك نعم ورد الدليل الواضح الجلي على قرب الملك أن الإنسان عندما يتغنى بالقرآن يأتي الملك فيقترب فيقترب فيقترب حتى يضع فاه في إيش في فيه وهو يقرأ القرآن. لذلك كان من السنة أن تتسوق قبل أن تقرأ القرآن لأن الملك يمكن أن يضع الملك فاه في فيه. فالغرض المقصود بأن القرب هنا قرب الله وقرب الملك من قول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لنبي ما أذن أو كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قد استدل به الأحناف وجوز العلماء أن ينقلوه عن الشافعي في قول صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وطبعا في الآية الأخرى في الحديث الآخر تحسين حسن الصوت تحسين الصوت يعني فتغنى يعني حسن الصوت لأن الحديث يفسر بالحديث. قال ما أذن لنبي يتغنى في رواية أخرى قال ما أذن لإيش لنبي حسن الصوت فيتغنى يعني حسن الصوت تحسين الصوت. التغني هنا معناه تحسين الصوت. أما الأحناف فقد أخذوا بظاهر الحديث وقالوا يجوز قراءة القرآن على الألحان. وقد نقلوا عن الشافعي ذلك والشافعي ما قال بهذا نص الشافعي أنه قال بجواز التحزين عند القراءة قراءة الحزينة. قراءة الحزينة هذه بالضبط هو شيخ في جدة الشيخ أبو بكر الشاطبي حفظه الله هذه القراءة بالضبط التي تقول عليها أنه يقرأ قراءة التحزين. هذا مقام هو ما يعرف إن ده مقام ولا غير مقام هو يقرأها لكن هي دي القراءة بالضبط الذي قال عنها الشافعي التحزين تحزين بالقراءة لأن هذا لابد أن تتباكى أو تجهز من خلفك ليبكي عند سماع القرآن. وهذه كثير جدا من إخواننا اللي هم مش أريتريا والأماكن هذه لهم حسن صوت مع تحزين يعني الهنود لو يعني مع أن هم كما قلت لكم الحروف لا تخرج من مخارجها لكن عندهم تحزين في القراءة. ففي طرق للتحزين. الشافعي قال بالتحزين ونحن ننأى بالشافعي أن يقول بالألحان. قوله بالتحزين في القراءة ليس كقولهم بالألحان فلا يصح أن يضم الشافعي للأحناف في هذا. فطبعا استقاها بقى المعاصرون وقالوا بمقامات القرآن. يعني أنا من العجيب أن بعض إخواني قد أتاني بشيء في النت أخ قارئ ما شاء الله طبعا الأزهار كما قلت لكم هذا بابهم. أنت شايف القراءة اللي بتقرأ ديت اللي هي طالع ونازل اسمها يا شيخ قراءة الشوادر بالعربي هي اسمها دي بيجيبوها ازاي يا شيخ النفس ده بيجي منين المهم هو بيطلع بيطلع بيطلع، يعني لو الحرف ما يتمدش غير حرفين بيتمد بتاع 9 10 من اجل ان هو يطلع بيها، ان هو يطلع بقى طالع ونازل في هذه، انه بياخد في الايه الواحده بياخد فيها بتاع 20 دقيقه. طيب والصوره بقى بياخد الربع، بياخد الليل كله اللي تقاول عليه في الليل كله في صوره واحده. فالغرض المقصود انه يعني ده اتقان ابواب، انا ما ادري ايش اللي فيها، لكن هذه كما قلنا هذا بالنسبه للمقامات. الاخ اراني مقطعا، رجل بيصلي بالناس فقال خلاص انا اخش في مقطع مش عارف اسمه مقطع ايه، والرجل هو بيقرا قرا بالمقطع ده، هو يقرا المقطع ده يوافق لحن عند الراجل، الراجل يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والتاني يقول له وهو بيصلي، الراجل يقرا والتاني عمال شغال في ايه في دور يمين فصلتي، والراجل يقرا يقول لك طب اغير المقام يمكن الراجل ايه يسكت، يقول لك غير المقام ده طلع له في المقام الثاني برضه بالاغنيه، وعمال يقول له يا سيدي يا سيدي. طب انت اصلا ده القران يحدث هذا؟ فالحق انه مساله المقامات مساله يعني مثريه جدا عند جمهور العلماء، لا سيما انهم قالوا هذه بدعه لا تعرف في السلف في حال من الاحوال، لكن الاحناف قالوا بذلك نعم، قالوا بجواز الالحان في قراءه القران، وقالوا بجواز التطريب من اجل ان تسمع القران، مثلا قال يتغنى بالقران، ليس منه من لم يتغنى بالقران، قال بذلك مالك، وطبعا نحن نضع في صف مالك الشافعي لانه يقول بالتحديد ما يقول بالتطريب، وجمهور السلف والخلف والحنابله قالوا بان هذا لا يجوز بحال من الاحوال، قراءه القران على الالحان لا تجوز بحال من الاحوال، وضربوا على ذلك طبعا، وقالوا لان هذا اولا الاصل عندهم ان هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واذا اردت ان تقرا القران وترتله كما رتله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاصل ان ترتله كما رتله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ورتل القران ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالقراءه وقد علمه جبريل القراءه، فعلم هو عمر وعلم عثمان وعلي وعلم الصحابة بالقراءة وهم يعلمون من بعدهم، فلم يصل لنا هذه المقامات بحال من الأحوال التي يتكلمون عنها بالألحان وأيضا التطريب، فقالوا إذن الأصل عدمه، فهذا ليس من السلف، هذه بدعة. والأمر الثاني من كلام المالكية، الكلام الثاني قالوا وأيضا أنه القول بالألحان أو التطريب فيه وسائل مذمومة تصل إلى مقاصد مذمومة مردودة غير مقبولة. فقلنا ما هي الوسائل التي تصل إلى المقاصد المذمومة؟ قالوا أولا تشبيه القرآن بالشعر، لأن يعني المقامات والألحان هذه تكون في الشعر، والله جعل قد نفى أن يكون القرآن كإيش كالشعر، هم اتهموا السلام أنه شاعر فنفى الله عنه، والله جعل قال نافيا أن القرآن يكون كالشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإذا أولا لا يصح، لا سيما أن الله قد ذم الشعر والشعراء في كتابه، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، إلا طبعا استثنى الشعراء الذين يعني اللي هو الشعر الحسن وحسن وقبيح وقبيح، لذلك السلام قد ذكر الشعر أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقره، بل كان يقول لحسان بن ثابت إيش اهجوم وروح القدس معك، لكن الغرض المقصود القرآن غير الشعر. فالتطريب والألحان جعلت القرآن في مصاف الشعر، وسيلة إلى أن تجعل القرآن في مصاف الشعر، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أنه قد جعل الوقار والسكينة مع أهل المجون والبطلان، يعني القرآن لابد أن يكون عليك يكسبك الوقار والسكينة وأنت تقرأ كلام الله جل في علاه، أما اللي بتقول يا حبيبي يعني يعني هذا من أهل المجون، مش ممكن يكون هذا مثل هذا، فقالوا فهو وسيلة إلى أن يصل المرء إلى المجون أو فعل أهل المجون، والإنسان مطالب أن يفر من أن يشابه أهل المجون وأهل البطلان. أيضا من ذلك أنهم قالوا هذا التطريب وهذه الألحان وسيلة إلى الزيادة في القرآن والنقصان، يعني أنت لما تأتي تمد لي المد اللي هو لو قلنا عارض سكونة قل حتى المد الذي يصل إلى 6 حركات، فيوم عامل المد 10 حركات هيزيد، وممكن اللي تمد هذا يمكن لك أن تغير المعنى بهذا المد، في مدود ممكن تغير المعنى، ولا هذا خطأ يا شيخ؟ مش في مدود ممكن تغير المعنى وتحيل المعنى المعنى الصحيح؟ المسألة منتهية. فقال هذه التطريب والألحان التي يمكن أن يصطنع مدودا لم تكن فإنه يمكن أن يدخل في القرآن ما ليس منه، يزيد أو بالزيادة أو بالنقصان، هذه من الوسائل التي أيضا تدل على حرمة هذا. والحق أن هذه بدعة لا تعرف في السلف، مسألة المقامات مسألة التطريب مسألة التلحين هذه بدعة لا تعرف في السلف، وهي مذمومة لا يصح الحال من أحوال لقارئ القرآن أن ينتحل مثل هذا بحال من الأحوال. أما إذا قلنا بهذا قلنا أنه هو الراجح، ف فإذا وقفت الأحناف وقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف الأحناف وقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قلنا ونحن معكم نعم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن تعال نفهم ما معنى يتغنى. الحديث يفسره إيش؟ الحديث قال حسن الصوت قال يتغنى وقال حسن الصوت، يبقى إذن يتغنى هي معناها تحسين الصوت، تحسين الصوت إما أن يعلو به والترجيع الذي كان يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم أو المدود التي كان يمدها النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تصف أم سلمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التغني، هذا هو تحسين القرآن. الأمر الثاني هو العلماء قالوا تفسير الحديث بتفسير الراوي يقدم على تفسير غيره، لأن القاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى. لما سئل الراوي عن ذلك قال وأما تغني القرآن هو علو الصوت به، أن تعلو بصوتك به تجهر به بالقرآن، هذا هو التغني بالقرآن، أن يعلو صوتك وأنت تقرأ القرآن. وهذا الراوي راوي الحديث هو الذي فسر للأمة بأسرها معنى ما ليس منا من يتغنى القرآن، فقالوا كيف يتغنى بالقرآن؟ قال يعلو صوته، يعلو بصوته وهو يقرأ القرآن. جهورية القراءة هي تحسين، هي التغني بالقرآن، وتفسير الراوي يقدم على غيره، فالراوي أعلم بما روى، فالراوي أعلم بما روى، والله تعالى أعلم وأعلم. لو حد من إخواننا اللي هم أثقل منا في هذا الباب أصحاب القراءات عنده اعتراض يأتينا بما عنده. نبدأ بشيخ سيدنا الإمام، في اعتراض شيخ ولا أنت ممن يقول بالمقامات؟ هات لا حقا، أي اعتراض حقا؟ أيمن سويد اللي هو الشامي متخصص، هو ايش يقول؟ الحمد لله وافقناه، يعني قال ببدعة، ما قال بدعة، انا اقول بدعة الان زيادة عليه، هذه بدعة والله، بدعة ومتعة، مسألة المقامات بدعة، كفاية الرجل اللي طلع مالوا له يا سيدي يا سيدي، بعد كده يعمل ايه؟ ما تبقى مصيبة تانية، لا بدعة، هذه بدعة. طيب شعبة عندك شيء في هذا؟ ها خلاص يا شيخ افتى ووافقنا انت الان. طيب الحمد لله، اذا مسألة المقامات هذه مسألة الحان والتطريب لا تصح في كتاب في كلام ربنا جل في علاه. تعال انت عندك حاجة تحب بدعة الصبحة، عندك هذه البدعة ايضا في المقامات؟ عبد الباري انت ممن يقول بالمقامات توافق ايش؟ طيب جزاكم الله خيرا. يبقى اذا اجتمع المجلس وحفاظ المجلس قالوا بانه ايش؟ اكيد ايه خايفين يعني؟ وانت عندك المقامات هذه ايضا؟ يعني احنا عندنا اكثر من حافظة الحمد لله، انا اعرف كثير من الاخوة اللي جالسين حافظة للقرآن، ختمين القرآن، هذا فضل الله في علاه، كثير من الاخوة مش قليل بفضل الله. فيعني ان كان فيهم واحد بقى قوي الشكيمة بيقول بالمقامات يطلع علينا دلوقتي لو سمحتوا، لو ما فيش يبقى انتهى الموضوع عشان نعرف بس. نعم نعم لا لا يتكلف لما هو لازم قانون، هو لازم ياخد سلم الموسيقى دوت بالضبط عشان يستطيع بقى يطلع المقامات اللي بيطلعها. يعني مش ممكن يدخل على حفظ القرآن وقراءة القرآن بمثل هذا إلا أن يكون طلع السلم الموسيقي، هذا السلم المتعرج هذا المكسور أصلا، ممكن يقرأ من غير ما يطلع السلم؟ فترة فترة عنده مقامات دوري مي فاصول لا سي، طيب حتى لو كده برضو احنا نقول زي ما كده ما قلنا عن بعض المشايخ يقرأ بالتحزين هذا، حتى في الاحكام شيخ، عشان احنا نبين للناس خيرهم وفرهم من تعلم القرآن وعلمه. الناس بتغالي في مسألة احكام القرآن، هذه ايضا فيها دلالة ان انا سبتها الاسبوع دوت عشان ما بقاش ضربتين في الراس توجع، كنا هندخل على مسألة هل التجويد فرض ولا هو سنة مستحبة، هذا سنبينه. ففي ناس بقى بتتعمق ومخرج الحرف او ممكن صفات الحروف او ممكن الادغام، يعني بيتعمق في ذلك حتى يخرج عن حد، صح ولا لا؟ الغلو والجفو مذموم، الوسطية عدول. هيغير نعم نعم نعم نعم كالله. نعم نعم نعم ده صحيح صحيح، بيكون فيها تغيير المعنى موجود واللحن يكون موجود. الغرض المقصود بأننا نقول بأن التطريب أو الألحان أو المقامات بالنسبة لقراءة القرآن لا تجوز بحال من الأحوال. يبقى لنا المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو قول سلم عندما مر على أبي موسى الأشعري فرآه يقرأ أو سمعه يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أجلس أسمع لك. ثم قال أوتي هذا الرجل مزمار من مزامير آل داود، يقصد آل داود هو داود، يقصد داود نفسه عليه وعلى من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، لكن له صوت حسن في قراءة ما أوحى الله إليه، لا سيما أنه قال يا جبال أوبي معه وإيه والطير، وألن له الحديث. هذه من أفضل ما يكون في التعبد لله جل في علاه. فكان أبو موسى الأشعري من الناس الذين رزقهم الله جل في علاه الصوت الحسن في قراءة القرآن. العجيب أنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، لزينته أكثر تزيينا. فأشكلت عند بعض الناس أن الإنسان مأمور بأن يخفي أعماله ومأمور بالإخلاص، فكيف يقول لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيره. لنا مسألتان في هذا الباب في مرور الإنسان مع أبي موسى الأشعري. المسألة الأولى وهي مدح الإنسان في وجهه، مدح الإنسان في وجهه يأخذ من قول النبي أنه قال لو رأيتني وأنا أو لو رأيتني وأنا أسمع لك، فكان السلام يسمع وبين له أنك جذبتني بحسن صوتك وأنت تقرأ القرآن. والدلالة على ذلك أنه لما فهم أبو موسى ذلك إيش قال؟ قال السلام لحبرته لك تحبيرا. فمدح المرء في وجهه هنا الآن وجدنا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عن المدح في الوجه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن تحثوا في وجوه المدحين بالتراب. ولما مدح رجل أخاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال قطعت عنقه، قال قطعت عنقه، ثم علمه أن يقول أحسبه كذلك والله إيش حسيبه ولا أزكي على الله من أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد أيضا إثبات أن السلام مدح أبا بكر في إيش في وجهه لما قال ما اجتمعنا في أحد إلا وله الجنة، ولما قال له يعني هل على امرئ أن ينادى من جميع أبواب الجنة، قال أنت منهم، قال أنت ينادى عليك من جميع أبواب الجنة. وقال لعمر إهني يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ما رأيت عبقريا يفري فرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مادح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وهو أشدهم في دين الله جل في علاه. فمدح الصحابة، مدح علي بن أبي طالب عندما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مادح عن عثمان بن عفان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فقد مدح الصحابة الكرام في الوجه. فهنا العلماء قالوا إذا مدح ونهى فلكل باب نتكلم فيه. أما المدح في من يثق الإنسان بأنه لا يفتن بهذا المدح وظاهره الخير فهذه من باب عجل بشر المؤمن، هذه من باب عجل بشر المؤمن، لو لم تكتب في السماء لا تكون في الأرض، فهذه من باب عجل بشر المؤمن إن علمت أنه إيش إن علمت أنه لا يفتن. وإن لو ترى كيف كان علماؤنا يفعلون، إسحاق بن راهويه يتكلم عن البخاري يقول هذا لم يرى مثل نفسه، علي بن أبي قال دعوكم القول لم يرى مثل نفسه، أحمد بن حنبل أمام عينه يقال هذا أمام أهل السنة والجماعة، هذا أمام الدنيا، وما من أحد إلا وقيل له بذلك. داخل ابن القيد يقول للبخاري أرأيت مثل نفسك لابن تيمية، ويقول هذا الرجل أحب الكلام وأنا أحب السكوت. الغرض المقصود المدح في الوجه قد ورد، لكن ورد كما قلنا بقيد إذا خشي على الإنسان أن يفتن فلا يجوز له، كما قال سلم احثوا في وجوه المدحين التراب. وإذا علم أنه لا يفتن المرء بهذا القول فله أن يمدحه من باب التشجيع، من باب إحقاق الحق، من باب إنزال الناس نفس منازلهم وأيضا هذه من باب كما قلنا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضله، ومن باب البشارة وإدخال السرور على المسلم أنها من عاجل بشرى المؤمن. لأن المسلم لما مرت عليه جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ولما أثنوا عليها شرا قال إيش وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. ولما سئل عن المؤمن قال المؤمن من سرته سريرات حسنات، يعني إذا قال، وفي رواية أخرى قال المسلم إذا قال جيرانه القول الحسن فيه في أفعاله، قالوا هذا الرجل يفعل ويسعى في الخير ويفعل كذا وكذا، وقد جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أو قال جيرانه أنه رجل سوء ما تراه إلا يفتح أبواب الشر ويغلق أبواب الخير، فهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه يمكن أن يمدح المرء أو يذم في الوجه، فإن كان النهي من باب الخوف على من مدح حتى لا يفتن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول أبي موسى الأشعري قال لحبرته لك تحبيرا. الحق كل الحق لحبرته لك تحبيرا من باب إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. وإدخال السرور عبادة. إدخال السرور على حياة المسلمين عبادة. فإدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم من باب العبادة. يبقى ليست فيها رياء. يبقى كان يقصد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع الصوت الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يتمتع ويطرب بسماع الصوت الحسن في قراءة القرآن. الأمر الثاني كأنه يقول أتعبد لله وأخلص لله بأن أحسن صوتي حتى يعني أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتسي به غيري ويعلم أن السلام يمدح من يعني يحسن صوته في قراءة القرآن فيفعل مثل ما أفعل حتى ينال الخير من الله جل في علاه. الأمر الثالث والتوجيه الثالث أنه قال ذلك ليدعو له النبي، لأن مسلم لما مر على رجل يقرأ قال رحمه الله قد أذكرني كذا وكذا، دعا له. وأيضا دعا لابن مسعود وقال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. فأبو موسى الأشعري لما قال لحبرته لك تحبيرة حتى تطرب فتدعو لي فأنال المغفرة أو أنال الخير بدعائك لي، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. هذه توجيهات ثلاثة لقول أبي موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحبيرة. هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الباب، الفوائد المستنبطة. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سماع القرآن كما قال ابن مسعود اقرأ علي، قال عليك أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمع من غيري حتى قرأ قول الله جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، ما قالش صدق الله العظيم، قال إيش؟ قال حسبك كفى. فقال فنظرت إلى عينين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان، يعني يبكي النبي صلى الله عليه وسلم من سماع هذه الآية العظيمة أن الله يأتي به شهيدا على هذه الأمة. الفائدة الثانية صحة القياس. صحة القياس دلالة رد على الظاهرية في قوله صلى الله عليه وسلم إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل الإيش المعقلة. قال فمن تعاهده لا يتفلت، فإن لم يتعاهد القرآن فإنه يتفلت. وفي رواية قال فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال كتفصي أو تفلت الإبل المعقلة. فهذا دلالة على صحة القياس، والقياس دليل. هناك أدلة أربعة متفق عليها بين علماء الأمة الأصوليين، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الفائدة الثالثة فضل تحسين الصوت بقراءة القرآن. فضل تحسين الصوت بقراءة القرآن والإثابة في ذلك قرب الله من العبد، والقرب يلزمه الثواب ويلزمه الرضا ويلزمه التوفيق والتزيد. كم وكم أنت إذا كنت تحسن صوتك في القرآن لك ما لك من عند الله جل في علاه، وكيف وأنك تجعل الناس يطربون وهم يسمعون كلام الله جل في علاه يبكون يتدبرون، فلك بكل حرف أجر ولك عند الله المكانة إن رزقك الله جل في علاه كيفية تحسين الصوت وأنت تقرأ القرآن. الباب الثاني، الباب الثاني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى